أسماء الله الحسنى. المقدم المؤخر. قوله صلى الله عليه وسلم: أنت المقدم وأنت المؤخر. هو المنزل للأشياء منازلها، هو المنزل للأشياء منازلها، يقدم ما شاء منها ويؤخر ما شاء بحكمته وعدله. قدر المقادير قبل أن يخلق الخلق، وقدم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين، وأخر من شاء بحكمته وعدله. لا مقدم لما أخر، ولا مؤخر لما قدم. لم يردا في القرآن الكريم، ووردا في السنة المطهرة.